مراعاه الخلاف. الشيخ الان سيتكلم عن الخروج من الخلاف، وهذا مهم مهم للمسلم، يعني هم المكلفين جميعا، لان الذي يريد ان يعمل على وفق الاصح والاظهر والاولى في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بالاحوط او بما بالارجح. وهنا الشيخ يقول اطلق بعض اكابر اصحاب الشافعي رحمه الله ان الخروج من الخلاف حيث وقع، يعني وقع الخلاف، افضل من التورط فيه، يعني من الوقوع فيه. وهو الشيخ هذا الذي ذكره بعض اكابر اصحاب الشافعي ابن ابي هريره اطلقه في تعليقه، ثم يعلق الشيخ ابن عبد السلام على هذا ويقول وليس الامر كما اطلقه، بل الخلاف على اقسام. انتم الان تسمعونه وتشاهدونه وترونه وتلمسونه، أن كثير من المسائل الفرعية التي يسأل فيها الناس الدكتور، يعني تسأل فلان من أهل العلم فيجيبك بجواب، وتسأل فلان من أهل العلم فيجيبك بجواب يكون أشد من جواب ذاك أو أخف منه، وهنا اختلاف. إذا فواحد أجابك بالأشد، وواحد من أهل العلم، واحد أجابك بالأخف. وبعض الناس قد يستكثر هذا أو يستغرب هذا ويقول طيب شوف الناس المفتون الفقهاء العلماء يعني اختلفوا علينا ما ندري ما نصنع. لا، أنت أيها أول ما أريد أن أبين قاعدة وأكدها ذكرتها أنا مرارا وذكرها أهل العلم وأعلمها كل مسلم، أن المسلم المكلف عليه أن يتبع ما يغلب على ظنه أنه الحق في شرع الله سبحانه وتعالى. لا بد أن يبحث ويجتهد في معرفة ما هو الحق الصواب من الحكم عند الله، لأن كل من يقول من أجل علم هذا حلال وهذا حرام وهذا جائز وهذا ممنوع، ويحكي وينقل عن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما بالنص وإما بالاجتهاد، والمسائل الاجتهادية قد يعني يصيب فيها المجتهد وقد يخطئ. وعلى المسلم عموما، على كل مسلم أن يجتهد في معرفة الحكم الذي يريد أن يطبقه، على كل مسلم، يعني سواء كان متعلم أو غير متعلم، سواء كان عالم أو غيره، عليه أن يجتهد في عمله بتطبيق الحكم الذي سيعمله. والاجتهاد يختلف من شخص لآخر بحسب العلم والمعرفة. فاجتهاد العلماء غير اجتهاد عامة الناس، اجتهاد العلماء غير، وهذا اجتهاد الخاص. اجتهاد العلماء هو ماذا؟ هو النظر في الأدلة، جمع الأدلة والبحث فيها واستقراءها واستنباط الحكم الذي يغلب على ظن المجتهد الذي عنده القدرة في النظر في الأدلة أن هذا هو المعنى المراد من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا. هذا اجتهاد أهل العلم. وقد يختلفون هؤلاء العلماء في اجتهاداته، فهذا يجتهد ويصل إلى أن هذه المسألة الحكم فيها حرام، وهذا يجتهد ويقول أنها جائزة بناء على الأدلة، فيأتي الرأي مختلف. والعامي غير العالم عليه أن يجتهد أيضا، لكن اجتهاده في ماذا؟ في ماذا؟ كما يجتهد العالم في الأدلة ويختار الدليل الراجح منها ويستنبط الحكم منه، على العامي أن يجتهد في المجتهدين في العلماء في من يستفتيه، ويختار من يغلب على ظنه أنه سيعلمه بالحكم الصحيح عند الله سبحانه وتعالى. طريقة اجتهاد العامي، قد يقول بعضهم كيف يعرف أن هذا عالم أعلم من هذا وهذا عالم؟ لا، طريقة الاجتهاد في العلماء أو في المستفتين ليست بالصعوبة بمكان، يعني غالبا ما يكون الذين يظهرون وينتسبون للفتوى ويسألهم الناس في غالب الأحيان يكونوا في بيئتهم وصناعتهم معروفون، معروف أن والله القرية الفلانية، القرية نبدأ بالقرى، القرية الفلانية أو البلدة الفلانية أو المدينة الفلانية أو الأقليم الفلاني فيه فلان وفلان وفلان من العلماء، يعني غالبا يكون معروف. وقد يكون العالم غير معروف، مأمور، يعني ليس من الناس الذين يحبون الشهرة، لكنه معروف ممن حوله. وأنت في أي محيط في أي مكان لا بد أن يكون حولك من الناس من يعرف الذين حولك، فاجتهد في معرفة من تسأل، اجتهد في يعني علمه، وعلمه هذا يظهر من ظهوره بين الناس، أن والله فلان عالم، يعني من ما يكتبه من مؤلفات وما يبحثه من بحوث وما يفيه من فتاوى ودروس إلى آخره، فهذا ظاهر. وفي عدالته لا بد أن تجتهد في عدالته، لا يكفيك أن فلان العالم المشهور كذا إلى آخره، لا، لا بد أن تسأل عن سلوكه وعدالته وخوفه من الله وتقواه، لأنك أمانة تأخذها من شخص يخاف الله ويستفيد، فلا يعطيك إلا ما يعتقد جازما أو ما يغلب على ظنه أنه حق الله. إذا فعلينا شيء، هذه قاعدة معلومة لابد أن يعرفها كل مسلم وتنفعنا جميعا في مسألة المسائل الخلافية. فإذا وجدت مسألة خلافية عند المسألة تريد أن تبيع أو تشتري أو تؤجر أو تستأجر أو عقد نكاح أو نحو ذلك، إذا أنت الآن عندك حالة تريد أن تطبقها وتعرف حكم الله فيها فلا بد أن تسأل عنها. إذا سألت شخصا وقال لك هذا جائز، وسألت شخصا آخر وقال لك هذا ممنوع، قبل أن تسأل وتعرف الجائز من الممنوع من هؤلاء اجتهد في من تسأله، فإذا اطمأننت إليه إلى علمه وعدالته وقال لك هذا جائز وهذا ممنوع قل به. ويبقى مسألة أخرى بالاحتياط، وهو ما إذا كان يعني اجتمع لديك رأي فقيهين أو مفتيين أحدهما يقول بالمنع وآخر يقول بالجواز وكلاهما عندك ثقة عدل عالم لكن عندك شيئان مختلفان، قالوا هنا يأتي مسألة الخروج من الخلاف. تأتي هنا مسألة الخروج من الخلاف، واحد ثقة عالم عدل معروف إلى آخر، سألته فقال لك هذا الحكم هذا البيع وهذا سوف لا تجوز، وسألت واحد مثله بعلمه وتقاه ورأيه إلى آخر وقال لك هذا جائز. إذا أنت بين عالمين مثل إيش؟ مثل العالم بين دليلين. ها؟ ترجع إلى ماذا؟ إلى الأحوط وهو الخروج من الخلاف. إيش يعني الخروج من الخلاف؟ تأخذ بالمنع لئلا تقع في المحظور، يعني يقال خروج من الخلاف، لكن هذا ليس على إطلاقه بل له قواعد وضوابط، وهذا الذي سيذكره الشيخ ويذكر أمثلته. قال وما ذكره هذا العالم الكبير اللي هو ابن أبي هريرة ليس على إطلاقه، بل الخلاف على أقسام، خلاف بين العلماء على أقسام. القسم الأول أن يكون الخلاف في التحريم والجواز، فالخروج من الخلاف بالاجتناب أفضل. خلاف بين عالمين في التحريم أن هذا حرام وهذا جائز، الخروج من الخلاف يقول إيش؟ بالأخذ بالحرمة احتياطا. هذا طبعا إذا تساوى لديك أو يعني العالمان من حيث علمهما ورعهما إلى آخره. والأمثلة على هذا في زماننا كثير أو في كل زمان، يعني أنت بتعمل صفقة بيع وشراء، وسألت سائل مسؤول من يعني عالم من العلماء وقال لك هذه صفقة، طبعا حددت له وصفها وشروطها وكذا إلى آخره، قال لك هذه ربا، هذه الصفقة فيها ربا والربا حرام ولا يجوز لك أن تفعل. وسألت آخر مثله في العلم والثقة والورع وكذا وعنده اجتهاد آخر وقال لك لا هذه الصفقة لأنها ليست نفط في الربا أو لأنها ليست يعني في جوهر الربا وكذا وإنما بالوسائل الأخرى المتعددة هذه لا بأس بها تجوز. فعندك هي فرقة واحدة، من أهل العلم من يقول لك هذا ربا لا يجوز لك أن تعمله، ومنهم من يقول لك يعني لا بأس بها. الأحوط والخروج من الخلاف أن تقول والله دعها تشوف لك يعني صفقة أخرى أو بيع أخرى مثلا، وأن لك فيها. نعم لا هو هو إذا حصل الشك، هذه مثلا أخرى مثلا الشك، إذا حصل عندك شك في نفسك فاتبع القاعدة النبوية الكريمة المعروفة استفت قلبك وإن أتاك الناس وأفتوك، لكن لا هذه ليست محل الشك، هذا عالم باطل معلوم وكذا وقال لك هذا جائز، وآخر عالم مثله قال لك حرام، إذا كلاهما أعطاك ما وصل إليه اجتهادك. في هذه الحال إن أخذت بهذا فأنت قد قلت عالما، وبينك وبين الله هذا العالم، وإن أخذت بهذا كذلك. الأحوط لك في هذا الحال الشيخ يقول الأحوط أن تأخذ بجانب التحريم وتبتعد، والعامة يقولون الباب اللي يجيب منه الريح نعم نعم نعطي وقت إن شاء الله لذلك، خلينا نكمل. قال القسم الثاني أن يكون الخلاف في الاستحباب والإيجاب، شوف الأول في الجواز والتحريم، القسم الثاني أن يكون الخلاف في الاستحباب والإيجاب، يعني يقول لك هذا مستحب، واحد ثاني يقول لا هذا واجب، الاستحباب والإيجاب فالفعل أفضل، لكن هناك الترك أفضل، بين إذا تردد الأمر بين إيش؟ بين حرمة وجواز فالترك أفضل، وإذا تردد الأمر بين إيجاب واستحباب فالإيش؟ الفعل أفضل. قال القسم الثالث أن يكون الخلاف في الشرعية، يعني هل هذا مشروع ولا ما مشروع، يعني مشروع يعني شرعه الشارع أمر به أو أنه ليس بمشروع، قال فالفعل أفضل. لماذا هو الفعل أفضل في حال المشروعية؟ قال لأنك تكون قد انتفلت للشرع، وأما إذا تركت فتكون تركت ما هو مشروع. يقول مثل ماذا؟ قال كقراءة البسملة في الفاتحة. قراءة البسملة في الفاتحة عند إيش؟ الصلاة. قراءة البسملة في الفاتحة في حال الصلاة. البسملة في الفاتحة فيها خلاف بين أهل العلم، هل هي جزء من الفاتحة أو هي جزء يعني آية مستقلة أو هي استفتاح لجميع السور؟ يعني فيها كلام لأهل العلم أن بسم الله الرحمن الرحيم هل هي جزء من كل سورة؟ أنا مبتدأ بها كل سورة. هل هي آية من كل سورة؟ هذا كل بعض أهل العلم. أو هل هي آية مستقلة يعني بسم الله الرحمن الرحيم وتبدأ السورة غيرها؟ وهذا قول. أو هي يعني آية مستقلة أو يعني فدا ولكنها في سورة الفاتحة بالذات جزء من سورة الفاتحة، وبها خلاف قوي في هذا. على القول بأن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من إيش؟ من سورة الفاتحة. وقد ورد الحديث والأحاديث الصحيحة وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أن قراءة الفاتحة إيش تعتبر الصلاة ركن من أركان الصلاة. فإذا ترك آية منها ما كان ما يعني كأنه ما قرأ الفاتحة. يعني مثلا لو قرأت إياك نعبد وإياك نستعين اتفاق أهل العلم أنك ما قرأت الفاتحة. والذي يقول إن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من الفاتحة يقول له كأنك قرأت إياك نعبد وإياك نستعين أو الحمد لله رب العالمين، فهي جزء منها لابد من تمام. بناء على هذا الخلاف الذي يقول إن البسملة ليست جزء من الفاتحة يقول من لم يقرأها تصح صلاته وأثبت ركعة، ومن يقول هي جزء منها لا تصح عنده الصلاة. ففي هذا الحال يعني مشروعة أو ليس مشروعة؟ قال الشيخ الأولى في هذا الحال أن تأخذ بالذي يقول إنها مشروعة، بالذي يقول إنها مشروعة. قال أكيد أن يكون خلاف في الشريعة فالفعل أفضل كقراءة البسملة في الفاتحة فإنها مكروهة عند الإمام مالك. ما مالك يكره قراءة البسملة يراها مكروهة وليست مشروعة. ليش؟ يقول لأنه طبعا بناء على أدلة وأحاديث منها حديث أنس وغيره يعني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عن حديث أنس وغيره. وهذا يستدل به على جواز أو عدم مشروعية قراءة البسملة الفاتحة عند مالك، أو على جواز تركها عند غيره، لأنه يقول ما لم أسمعهم يقرؤون بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عمر. ومنهم من يؤول ذلك ويقول لا هم ما لا ولم يسمعها ولكنهم كانوا يقرؤون بها ويسرون بها، لم يتركوها ولكن كانوا يسرون بها. المهم فهنا رأي ومذهب لعالم جليل كبير من علماء الإسلام، إمام من أئمة المسلمين يتبعه ثلث المسلمين الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، يقول قراءة البسملة في الصلاة مكروهة. والإمام الشافعي يقول واجبة لا بد أن يقرأ. فإذا سألت مالكية وقال لك لا قراءة البسملة مكروهة، وسألت شافعيا وقال لك هي واجبة، ماذا تفعل؟ قال لك الخروج من الخلاف هنا أن تقرأ البسملة في صلاتك. خروج من الخلاف هنا أن تقرأ البسملة في صلاتك لأنك بذلك قد أتيت بالمشروع. وإن كان عند البعض مكروه لكنك أتيت بالمشروع، ففعل المشروع أفضل من ارتكاب المكروه في رأي بعض أهل العلم. قال وكذلك رفع اليدين في التكبيرات، تكبيرات الصلوات. متى ترفع اليدين في التكبير عند الصلاة؟ ترفع من التكبيرة في الإفراد، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من الركعة الأيش؟ الثالثة بعد انتهاء نعم بعد التشهد الأول، القيام من التشهد الأول. هذا حديث ابن عمر، حديث ابن عمر. يعني هذه الأربعة حالات التي ترفع فيها اليدين عند التكبير. هذا اختلف فيه بين أهل العلم، هل هو سنة في الصلاة أو ليس بسنة؟ جمهور العلماء يقولون سنة لأنه ورد فيه الحديث الصحيح عن ابن عمر، فإذا كبرت الإحرام ارفع يديك هكذا ترفعها حذو المنكبين أو حذو الأذنين، يعني هكذا على أي طريقة ورد يعني أفعلها ففيه سنة. ترفع ترفعها عند تكبيرة الإحرام، ترفعها عند الركوع، ترفعها عند الرفع من الركوع، ترفعها عند القيام من التشهد. هذا الفعل سنة عند أكثر أهل العلم أو كثير منها، كثير منهم. والإمام أبو حنيفة يقول لا يراه من السنة. الإمام أبو حنيفة لا يراه من السنة، لأنه ما ثبت لديه الحديث، ما ثبت عنده الحديث أو له تأويل في الحديث، لكن هذا في رأيه واجتهاده رحمه الله تعالى، فيقول أنه ليس بسنة. إذن فالاختلاف في كونه هل هذا سنة أو ليس بسنة، والأحاديث الواردة فيه صحيحة معلومة. فإذا سمعت جوابا بأنه ليس بسنة، وسمعت جوابا من عالم يقول أنه هذا هو السنة وذكر لك الدليل وكذا، قال الخروج من الخلاف في هذا الحال أن تفعله، لأنك تكون بذلك قد أتيت بالسنة، بمعنى أن هناك أمر مشروع أتيت به، والذي يمنعه إذا أخذت به يمنعك من إتيان بهذا الأمر المشروع وتحرم من فعله. نعم. وكذلك الإمام مالك في عدة روايتين عنه يقول إنه ليس بسنة، يعني تكبيرات الإحرام. وهو عند الشافعي سنة للاتفاق على صحة الأحاديث وكثرتها فيه، وعند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد وكثير من أهل العلم. كذلك صلاة الكسوف على الهيئة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة الكسوف ما هيئتها؟ صورتها؟ ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجودين، هذه الهيئة التي وردت. بعض أهل العلم يقول هي ركعتان عاديتان كسائر الصلوات. يقول صلاة الكسوف على الهيئة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها سنة عند الشافعي وعند الإمام أحمد وغيرهما، وأبو حنيفة لا يراها سنة. ليش؟ يعني يقول وسنة، نعم ما أبي حنيفة ينقل الشيخ عن أبي حنيفة وما فقه نادل لا يرى سنة. ليش؟ طبعا لم يقل ذلك، وهذا لا بد أن يكون معلوم لدى كل مسلم. إذا وجد خلافا بين أهل العلم ووجد الظاهر أن واحد منهم يعني يشير إلى السنة والالتزام بها بالحديث والأدلة التي عنده، وواحد كأنك تحس بأنه يقول أنه على خلاف ما السنة أو شيء، لا تظن بأهل العلم إلا خيرا. والإمام أبو حنيفة في هذا إنما كان مجتهدا مؤاخرا بأدلة أخرى، ولعل الأحاديث التي أخذ بها غيره ما بلغته مثلا، فهنا هو مجتهد وله يعني المقام الذي ينبغي أن يكون هو وغيره من أهل العلم، ولكن لا يلزم من تقدير وإجلال واحترام ومكانة العالم أن تأخذ بكل قول يقوله، بل تأخذ بما يترجح لديك من كما قلنا مما يكره المستدل من الدليل، يعني أو أنت إن كنت من أهل العلم والنظر ما يترجح لديك دليله. هنا في هذه المسألة أبو حنيفة لا يرى رفع سنة، ويقول إنه حركة زائدة، ويعني فليس من السنة، وكأن حديث عبد الله بن عمر الذي ورد فيه هذا ما ورده. طيب، لكن بلغ غيره وأخذوا به وقالوا إن هذا مشروع أن على سبيل السنية والاستحباب. فإذا جمعت هذا وهذا يقول الشيخ الأحوط والخروج من الخلاف أن تأخذ بقول من يقول إنه سنة فتفعله. وذكر جملة يعني بناء على هذه الأسئلة التي ذكرها كلها، قال والسنة أن يفعل ما خالف فيه أبو حنيفة في هذه الأمثلة. نعم، في هذه الأمثلة. وإلا قد يكون من السنة والأفضل أن يؤخذ بما برأي أبي حنيفة في مسائل أخرى ويترك رأي إمام الشافعي أو رأي غيره، كلام على الدليل وعلى المترجم. قال وكذلك المشي أمام الجنازة. المشي أمام الجنازة طبعا هذا مختلف فيه بين العلماء، هل يجوز أو يكره المشي أمام الجنازة في إيش؟ في تشييعها. طبعا تشييع الجنازة ورد فيه الحث عليه، وأن من يعني حضر الجنازة ما صلى عليها فله فراق، ومن مشى معها فله فراقان، والفراق متجبد وسط إلى آخره، يعني حث على اتباع الجنازة. ولكن كيف تمشي مع الجنازة؟ الماشي ورد في الحديث أن الماشي الذي يمشي على قدميه يجوز له أن يمشي مع الجنازة قبلها أو محاذيا لها أو بعد، يعني يمشي. فبعضهم يقول المستحب أن يمشي قبلها، وبعض الراكب لا يمشي قبلها أو لا يسير قبلها بل يكون خلفها. بعض أهل العلم يقولون الماشي والراكب لا يجوز له أو لا يسن بحقه أن يمشي قبل الجنازة، والأحاديث وردت في يعني ثبت المنذر رحمه الله تعالى وغيره يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أنهم كانوا يمشون قبل الجنازة، وهذا مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد ومذهب الجمهور. بعض أهل العلم يقول لا يجوز أو لا يشرع أن يمشي قبل الجنازة، وإنما يكون تابعا أنه يقول يتبع الجنازة وليس قبلها. هذا فيه خلاف. فإذا عرض عليك هذا سألته كذا يعني هل أمشي قبل الجنازة أنت ماشي على قدمين أو يعني أسير خلفها، وقال لك المجيب أن هذا ثبت فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل أبي بكر فعل عمر عليه أهل العلم، وقال لك الآخر أنه لا يجوز لك أن تمشي يعني قبل الجنازة وإنما تسير خلفها، ذاك يمنعك من مشروعية الفعل وهذا يجيز لك وهو السنية، قال تأخذ به السنة وتمشي ولك أجر. والضابط في هذا كله في مسألة الأخذ بالأحوال بالخروج من الخلاف أن ما أخذ المخالف، ما أخذه يعني دليل المخالف لأي مسألة خلافية إن كان في غاية الضعف والبعد عن الصواب، يعني دليله ضعيف بعيد جدا، فلا نظر إليه ولا التفات عليه، إذا كان ما اعتمد عليه لا يصلح نصه دليلا شرعيا، ولا سيما إذا كان ما أخذه مما ينقض وجوب بالتفهيم منه، وهذا غالبا ما يكون في الروايات في المذاهب والآراء الشاذة. قال وإن تقاربت الأدلة، أدلة المختلفين، تقاربت الأدلة في مسائل الخلاف بحيث لا يبعد قول المخالف كل البعد، فهذا مما يستحب الخروج من الخلاف فيه. يستحب الخروج من الخلاف فيه بمعنى تأخذ إذا كان بين وجوب وجواز، بين وجوب واستحباب خذ الواجب، بين حرمة وجواز خذ الحرمة وامتنع واخر، فهذا مما يستحب الخروج من الخلاف فيه حذرا من كون الصواب مع المخالف. والشرع يحتاط بفعل الواجبات والمندوبات كما يحتاط بترك المحرمات والمكروهات. ثم ذكر مسألة أخرى يعني بهذا مسألة جزئية وننتهي ونقف عندها. قال وأما الإبراد للضرر، الإبراد للضرر وتأخير وقت الظهر عن أول وقتها، يعني صلاة الظهر عن أول وقتها، ورد الحديث أبردوا إذا اشتد الحر فأبردوا، الإبراد للظهر يقول فقد قال بعض الأصحاب يعني من الشافعية إنه رخص يعني كان هذا رخصة يعني في شدة الحر وليس بصحيح. قوله إنه رخصة ليس بصحيح، شيخ يقول ليس بصحيح، فإن الإبراد سنة، الإبراد يعني تأخير صلاة الظهر عن وقتها إذا اتفق الجماعة، عفوا ليس عن وقتها، عن أول وقتها إذا اتفق الجماعة على ذلك فهو سنة. قال فإن الإبراد سنة مقدمة على المبادرة إلى الصلاة لما ذكر من أدلة أخرى. ويعني طبعا هذا رأي الشيخ، سواء قلنا إن الإبراد رخصة أو مشروع على سبيل الرخصة ينظر أيهما أفضل، المبادرة إلى فعل الصلاة في أول وقتها أو الإبراد امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر خاصة والتأخير في العشاء لأمره وقوله صلى الله عليه وسلم، أيهما أفضل. والقاعدة التي لعلها تدخل في موضوعنا هذا وهو الخروج من الخلاف والأخذ الأحوط، أن المبادرة إلى فعل الواجب كلما أمكن ذلك فهو الأفضل، المبادرة إلى فعل الواجب كلما أمكن ذلك فهو الأفضل. نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.